معاك. نعم. وهي تبطل الصلاة. وإذا واحد صلى في هالجلابيات المنسوم بيشوفه عم بيشوف إيه سيدي لابس ال ما بيسموه كلسون أو كذا، يعني الشاب في هالعورة الشافة تماما يعني. قميص رخيص هالجلابية، قميص جلابية لابسة لكن شافة يعني مبين. إذا ما تحجب بتكون الصلاة باطلة. ما بتحجب. أما يعني أنت تقصد الآن أنها لا تستر، ما تقصد أنها تحجب. يعني تشوف واقف أمامك. لا تسعف حالك. نعم. جاوب عن السؤال. نعم. يعني ما بتعجب البصر يعني. يعني في عندك شيئين. نعم. بين هيك يحجم العضو. وبين ما في شد لكن هو لشفافيته. ايوه خبيث. بيكشف العضو. بيكشف العضو، اي نعم. هذا البدل بس. ايه فبقول هذا يبطل. يبطل الصلاة. اي نعم. في ناس كثير عندنا في